وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ Hello.

وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم Thank you. Oh.

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ووجد من دونه امرأة تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ولما ورد ما ما